بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكر السيد الشهيد مطلب جديد هذا، يعني مطلب جديد في السابق مختلف لكنه لا يتوقف على بيان المطالب السابقة. ذكر السيد الشهيد قدس الله روحه الشريفة أنه بناء على عدم إمكان نشوء الإرادة من مصلحة في نفسها، بناء على هذا إذا سافر الإنسان إلى بلد ولم تكن له فائدة ومصلحة في البقاء 10 أيام، ولكنه أراد أن يصوم في سفره هذا، أراد الصوم، فيضطر هذا إلى قصد إقامة 10 أيام، فيما يصح صومه. هنا ذكر قدس سره قصد الإقامة 10 أيام لا يمكن أن يتأتى من هذا المثل، ما دام ليس له مصلحة، ليس له فائدة في نفس الإقامة 10 أيام. تكرر، ما دام ليس له فائدة في نفس الإقامة في المراد يعني، فقصد الإقامة 10 أيام ما يمكن تحقق منه. اللهم إلا إذا نذر ينذر الإقامة 10 أيام. إذا نذر فسوف، إذا نذر الإقامة فسوف تصير الإقامة 10 أيام تصير ذات مصلحة بسبب النذر، وإذا صارت ذات مصلحة فيمكن أن يقصدها المصلي، يقصد الإقامة 10 أيام، أن حصلت مصلحة في المراد الإقامة. أما من دون نذر ما يمكن للإنسان أن يقصد 10 أيام. في فرض ماذا؟ في فرض الجنة، في فرض ماذا ما يمكن قصد الإقامة 10 أيام؟ بفرض أنه لا فائدة، لا مصلحة له، لا غرض له في نفس البقاء 10 أيام. يرى الإنسان إلى غرض، إلى فائدة في الإقامة 10 أيام. جولة طويلة، هذا طويش بلد، هذا ما شايفين جولة طويلة، شغل ما تعبنا مستريح، أو شغلة أكو عندي تحتاج إلى 10 أيام، هذا صار في الإقامة 10 أيام فائدة، هنا يمكن القصد. لا، فلأن ما موجود فائدة، هذا تصوروه هذا المعنى للإقامة 10 أيام. يعني لو بقطع النظر عن الصوم، لو قطعت النظر عن مسألة الصوم لما كنت أبقى 10 أيام، لكنني لأجل تصحيح الصوم أقصد 10 أيام. هنا قال لا يمكن السيد الشهيد إلا بالنذر مطلب آخر، إن إذا بالنذر يصير الإقامة ماذا راح تصير ذات مصلحة بسبب نذره، لكن من دون النذر ما يمكن الإنسان أن يصير 10 أيام. هاي بسبب المسألة راح أصير من المسألة اللي إحنا ما نكتفي بناء على مسألة هذه، ما يمكن يتأمل إذا ما على مصلحة بنك الدفع. ليش ما يمكن أن يصير؟ يقول لأن قصد الإقامة فيه 3 أحكام، إما أن يكون المراد من قصد الإقامة عشرة أيام، القصد بمعنى الشوق، الإرادة بمعنى الشوق، نفسر الإرادة بمعنى الشوق كما هو التفسير ماذا المتداول للإرادة. بناء على هذا، بناء على تفسير الإرادة بالشوق والقصد بالشوق، من الواضح الإنسان لا يمكن أن يشتاق إلى شيء إلى الإقامة عشرة أيام ما دام أحسنته، لا فائدة لا مصلحة في المشتاق إليه في الإقامة. إذا في الإقامة موجود مصلحة وفائدة الاشتياق لين في الإقامة. هذا تشير جاني صدقه. هذا على كلام أول. أنت تفسر الإرادة ما دار الفصل. إذا تفسرنا قلب العشرات الشهر. وإن فسرنا قصد العشرة بالبناء القلبي، سيرد أن البناء سيرد عليه أن البناء القلبي أيضا لا يمكن تحققه. ما دام الشيء لا مصلحة فيه، فإذا لم يكن في الإقامة عشرة أيام مصلحة فلا يمكن للإنسان أن يصمم قلبا ويبني قلبا على الإقامة ما دام ما إلى مصلحة له. فالبناء القلبي التصميم القلبي تشرف لا يمكن تحققه من دون وجود مصلحة في الشيء. هذا احتمال. احتمال الثالث في المراد من قصد العشرة أن يكون بمعنى العلم والإطمئنان، أن يكون بمعنى العلم والإطمئنان، يعني المدار في صحة الصوم أن الإنسان ماذا يعلم أو يطمئن بأنه يبقى عشرة أيام، فالمدار على ذلك على العلم والإطمئنان وليس على القصر والغراب، لا على العلم. بناء على هذا يرد أن الإنسان لا يمكن أن يعلم بالبقاء عشرة أيام إذا لم تكن له مصلحة. إذا لم تكن له مصلحة في البقاء علم ما يحصل بالبقاء. وإنما يحصل العلم بالبقاء لو صمم الإنسان قلبا على البقاء. بعد التصميم يحصل لماذا العلم؟ نتيجة التصميم. ولكن التصميم كما قلنا قبل قليل لا يمكن حصوله ما دام لا يوجد في الشيء مصلحة في الإقامة مصلحة وفاء. وإن شئت قلت إن الإنسان تارة يكون في بقائه عشرة أيام مصلحة، في مثل هذه الحالة يحصل له العلم بالبقاء عشرة نتيجة تلك المعضلة. تلك المصعدة تقول سبب إلها يعني يعلم بالله. وأخرى يفرض أنه مصلحة في بقاء الموجود. فإذا لم تكن مصلحة ما يحصل الأمن بالبقاء إلا إذا قمنا قلبه فبعد التصميم يحصل التصميم. ولكن التصميم كما قلنا في الاحتمال الثاني كما قلنا في الاحتمال الثاني لا يمكن ان يحصل من دون وجود مصلحة في منح الإقامة. اذا الصرح عن الاحتمالات المتصورة في قصد الإقامة كم هي؟ ثلاثة. وجميعها لا يمكن ان يحصل ما دامت المصلحة ما موجودة في منح الإقامة. فاذا المكلف اذا اراد يصوم شهر رمضان في سفره والمفروض ما له مصلحة في البقاء. اذا طلب لي تصحح صومه على رأي السيد الشهيد هذا شو يسوي؟ ينزل على الإقامة عشرة أيام من دون نذر. ما يمكن ان يقصد ماذا؟ الإقامة. وهاي كثير ما يقدر احيانا الانتشار ماذا؟ فعلي هذا مسألة ابتدائية هذه. يعني شوف انسان احيانا يسافر الى منطقة شغلتك السبع جديد كم يوم؟ ما في السبع عشر خلص تكتير اكثر يضر لعله البقاء. لكن شو يسوي؟ يريد يصحح صوم فعلى رأي السيد الشهيد ما يتمثل يقصد الحصر صدق ما يتمثل الا يكون ينذر حتى يصير مصلحة ماذا؟ في الإقامة. إذا صار مصلحة في الإقامة نفس الإقامة فيمكن أن يقصد. أما من دون وجود مصلحة في نفس الإقامة ما يتمثل أن يقصد. أكرر هذا المطلب ماذا من جديد؟ أكرر وأفارسه باختصار. خلاصة ما ذكره قدس سره هكذا قال بناء على ما ذكرنا من أن الإرادة لا يمكن أن تنشأ عن مصلحة في نفسها بل تنشأ عن المصلحة المراد. بناء على هذا يتفرع هذا أن الإنسان إذا سافر إلى منطقة وشغلته ما تحتاج عشرة أيام تحتاج خمسة أيام تكتب. إذا المصلحة في العشر ما موجود عنده في المنطقة لكن فقط يريد أن يصحح الصوم. تصحيح الصوم نتوقف علينا على القصر مو على نفس الإقامة عشرين. فائدة ومصلحة في نفس القصر. هنا القصر قصد الإقامة عشرين ما يمكن أن يتأثر ما دام ما إلى مصلحة البقاء عشرين. فيكون شيء يسوي حتى يثبت أن يحصل على القصر لابد أن ينذر الإقامة عشرين. إذا نذر الإقامة عشر أيام فتصير الإقامة نفس ذات مصلحة لأنه وفاء بالنذر مصلحة الوفاء بالنذر رئيسي فيمكن أن يحصل. أما من دون نذر ما يمكن أن يقصر. والوجه لذلك أنه القصد شنو المصلحة عنده يوم بمعنى الاشتياق والتمييز في الاشتياق إلى الإقامة إذا الإقامة هذه مصلحة يوم بمعنى العزم القلبي العزم القلبي يمكن الحصول إذا لم يكن في الشيء ماذا مصلحة يوم بمعنى العلم والإطمئنان أنت يمكن أن يعلم ويطمئن أن يلقى عشر أيام إذا ما إلى مصلحة ما يحتل علم الإطمئنان بأنه يلقى عشر أيام إلا إذا عزم قلبه. المصلحة من قلبي ما يمكن كما قلنا في الاحتمال الثاني فإذا ما يمكن حصول العلم والعلم فينحصر حين فإذا قصد الإقامة ما يمكن أن يحصل العلم فينحصر الطريق في أن ينزل خلاصة الشرع. هذا ما أفاده قدس سره الشريف. إذا صار مصلحة إيه صحيح مصلحة لكن هاي المصلحة إذا قلت صحيح كما تقول هذا يا إخوان ترى إنانا قالب هواية ماذا يتوجه اتهم إنانا هواية يتوجه فانتبه إذا واحد عنده سؤال فليسأل هذه المعنى صحيح نفس الصوم هو متصحيح صوم مصلحة بلا إشكال لكن أقول هذه المصلحة كامنة في ماذا؟ في نفس الإقامة وفي القصر. هذا في نفس الإقامة الخارجية غلط يعني حتى إذا ما أقام خارجا ما دام قل رباعية الصوم يصح. إذا صحة الصوم موقوف على أن يقصد المهم ماذا؟ أن يقيم العشر في نفس القصر هذه المصلحة. فإذا في نفس القصد احنا نقول هذه وما فات هذه المصلحة في نفس الإقامة فإذا ما يمكن هكذا أن يحصل له القصد. يعني هذا التقريرات ما تهدش بعد ما هذا في مقام فريق يقول هاي الحاكم مسألة جديدة احنا ما تعلم على اي حال ما ادري ايه على اي حال يرد عليه اننا نتبنى نبني على المختار الاحتمال الثاني نفسر القصد هنا البناء القلبي والبناء القلبي حيث انه فعل للنفس وافعال الانسان ماذا اختيارية للنفس افعال الناس اختيارية للنفس فيمكن ان يقصد قصدا حقيقيا ويصمم قلبا تصميما حقيقيا على البقاء 10 أيام تصحيحا لصوت ودعوى ان هذا التصميم لا يمكن ان يحصل ما دام لا يوجد مصلحة في نفس الإقامة فرضتها عليك ونحن نجد وجداننا أحيانا قضية وجدانية الإنسان يصمم تصميما حقيقيا على البقاء 10 أيام لا بغرض سوى تصحيح الصوره انت تقول لي ازاي نوصل هذا التصميم الحقيقي يحصل على البقاء الصوره مع انه لا مصلحه له في البقاء الصوره وانما يقصد ويصمم لا لشيء سوى تصحيح هذا انا اجري خارجا يحصل بالحكم على اي حال ما اعتاده اذا فلا عمدته هذا انتهى ثم نقول هناك فروع مشابهة مطر سبيل لمسألة قصد الاقامة فروع مشابهة لا بأس بالتنبه اليها لطيفا نذكر فرعين الفرع الاول هذا لو فرض ان الانسان اراد ان يتوضا قبل الوقت قبل دخول وقت الصلاه الان نخلي رجله وافرض اننا بنينا علينا كما يبني البعض ان صحه الصوم موقوفه على قصد غايه من الغايه صحة الوضوء صحة الوضوء موقوفة على قصد غاية من الغاية أما الإنسان يقصد الصلاة أو يقصد قراءة القرآن أو يقصد دخول الحرم الشريف غاية من الغاية قرب المطلقة ما تكفي بناء على هذا فحين إذن متى ما اراد الانسان الوضوء قبل الوقت فلا يمكن ان يحصل مثل له قصد الوضوء الا بان يندم ينذر الوضوء قبل الوقت فإنه إذا نذر الوضوء يصير فعل الوضوء ماذا يصير فعل الوضوء بعد النذر نذر فعل الوضوء مشتملا على المصلحة ما هي المصلحة الوفاء بالنذر وفاء بالنذر فإذا صار فعل الوضوء لا مصلحة فيمكن حينئذ أن يقصد الوضوء بعد ثبوت المصلحة في نفس الوضوء اما من دون نذر ما يمكن ان يقصد الوضوء، لان المصلحة المتصورة ما هي المصلحة المتصورة؟ المصلحة المتصورة هنا هي تصحيح ماذا؟ تصحيح الوضوء. الفائدة والمصلحة الموجودة هي تصحيح ماذا؟ الوضوء. لا، وليس هناك مصلحة في نفس ماذا؟ وهذه المصلحة وهي تصحيح الوضوء مصلحة ثابتة في نفسه. لا هاي وليس حتى، فإن المصلحة المتصورة هي تصحيح الوضوء، وهذه المصلحة ثابتة ماذا؟ في القصد، في قصد. وقصد الوضوء لا يمكن ما دام وقصد الوضوء لا يمكن ما دام لا يوجد مصلحة الآن في نفس الوضوء. الآن في مصلحة ما موجودة في الوضوء قبل الوقت المفروض، مصلحة ما موجودة، فلا بد أن ينذر حتى يصير مصلحة فيه. هذه من ثمرات يعني تطرح ماذا مشابه لنا إلى مسألة ماذا، ولعله مثلا يمكن حد هذا من الثمرات، من ثمرات هذه المسألة. فالخلاصة هكذا أنه لو بني أن قصد الوضوء أن صحة الوضوء موقوف علينا على قصد غاية من الغايات، لو بني هذا يعني يقصد الإنسان لو الصلاة، لو يقصد دخول الحرم، لو قراءة القرآن، وفي مثل هذه الحالة نقول الإنسان لا يمكن له أن يتوضأ قبل دخول الوقت، يعني الوضوء الآن ليس فيه مصلحة، فلا يمكن قصده. الوضوء الآن قبل الوقت ليس فيه مصلحة، فلا يمكن ماذا؟ بل إن شاء الله هم إذا إنسان مثلا نيت أنه يقرأ القرآن الآن مطلع آخر، لكن لا ما بنى يقرأ القرآن الآن ولا يقرأ الحرم، إذا ما بنى أكثر من الأمور إذا حتى يمكن أن تقصد الوضوء ماذا؟ أن تقصد الوضوء الآن، لأنه لا توجد مصلحة في من؟ في نفس الوضوء. وما دام لا يوجد مصلحة في نفس الوضوء فلا يمكن قصده، فلا يمكن قصده الآن قبل الوقت بنحو يقع ماذا؟ صحيحا. هذا فرع مشابه إلنا، هذا فرع مشابه إلى مسألة إلى مسألة قصد الإقامة. فمن قال هناك لا يمكن تحقق القصد، إذا الإنسان ما إلى مصلحة الإقامة فلا يمكن تحقق القصد منه، هنا هم أيضا كذلك يقول. بس ما في قصد من الضوء، يعني مسألة الوضوء مثلا يحتاج إلى نية من التصرف، يعني القصد هو على نفس، لا على الإقامة ما تحتاج إلى ما يحتاج إلى نية، لكن من موقوف صحة الوضوء ماذا؟ على قصد الوضوء، على قصد الوضوء ماذا؟ لغاية من الغايات، مو على قصد الوضوء واحدة، لغاية ماذا؟ لا هذا ما يحكوا ماذا دول القائلين هتشقوا أكوهم هاي حجاية، لكن معنى الاستحباب النفسي بناء على أن الاستحباب النفسي ماذا ميت في أنه يحتاج ماذا إلى غاية من الغايات، بناء هذا مبني على هذا، مبني على هذا المبنى. فذلك إذا قلنا هكذا فإن ثلاثة علمان نضعب أنهم مصرح للكثم لهذا الشيء، لكن حتى الحجاية ماذا موجودة عند البعض، إذا بنينا على هذا المبنى أن قرض الوضوء يحتاج ماذا؟ إلى أن صحة الوضوء تحتاج إلى قصد غاية من الغاية. قبل الوقت الإنسان لا يتمكن ماذا؟ أن يقصد الوضوء إلا أن يقصد الوضوء إلا أن تتحقق غاية من الغاية. ما دام ليست له غاية فإذا لا يمكن أن يقصد الوضوء إلا أن ينزل وقلنا تفاق نظرة. فإنه إذا نظر يصيب نفس الوضوء لا مصلح لا بس. هذا فرع. والفرع الآخر إذا دخل الإنسان إلى حسينية مثلا وكانت وقفية الحسينية تشترط أن الإنسان لا يمكن أن يتوضأ من ماء الحسينية كما بعض الحسينيات إلا إذا كان قاطبا ماذا صلاة فيها. هنا المصلحة تصير أين في الحقيقة؟ في نفس القصد. فقد يقصد الإنسان الصلاة فيها لغرض ماذا؟ تصحيح وضوء. ما المصلحة ثابتة فينا في نفس القصد في قصد الصلاة في هذا الوضوء. وهذا يصير مشابه الى مثال قصد الإقامة عشرة أيام. كما انه في مثال قصد الإقامة المصلحة وهي تصحيح الصوم. صوم متوقف علينا على نفس القصد لا على نفس الإقامة. إقامة ليس لها مثل مهم القصد كذلك. كذلك هنا من قصد الصلاة الحسينية يترتب عليه ماذا؟ صحة الوضوء. وإن فرض أنه بعدما توضأ لم يصلي هذا مو مهم. المهم أن يقصد حين وضوء الصلاة الحسينية. فإذا على هذا الأساس يا إخوان ثلاثة فروع ذكرنا علما ثلاثة فروع متشابهة ذكرنا علما للإرادة للقصد الناشئ منيا من مصلحة في نفسه من دون ثبوت المصلحة المرادي تفرق الفرع. الفرع الأول ما إذا شنو قصد الإنسان الإقامة لا لمصلحة سوى ماذا تصحيح الصوم. تصحيح الصوم مصلحة ثالثة مترتب على نفس القصد مو على نفس القصد. الفرع الثاني ما إذا الإنسان قصد الوضوء قبل الوقت قصد ماذا الوضوء ماذا بلي قصد الصلاة قصد الوضوء بلي قبل الوقت لغاية ماذا لأجل أن يدخل الحرام لأجل أن يقرأ القرآن مثلا قصد ذلك تصحيحا ماذا لوضوئه فصحة الوضوء مبنية علينا على أن يقصد الوضوء لغاية فهو يقصد الوضوء لأجل دخول الحرم يقصد الوضوء لأجل ماذا هنا المصلحة وهي ماذا تصحيح الوضوء رفع الحدث مثلا موقوف علينا على نفس القصد ثابت على نفس القصد على قصد الوضوء لأجل غاية من الغاية فالمصلحة الثانية في نفس القصد. والفرع الثالث لذلك ما إذا قصد الإنسان الصلاة الحسينية تصحيحا ماذا لوضوئه فصحة الوضوء موقوف عليه من ثابت هذه المصلحة في نفس القصد. هذه الفروع ثلاثة ماذا متشابهة فبالي نشأت المصلحة ثابتة في نفس القصد. على اي حال بعد هذا بقى نفر الشيء نتكلم عنه ان شاء الله نختم الحديث حول هذا النقطة كله، وهو انه ما هي الثمرة للبحث هذا، وهو انه هل يمكن نشوء إرادة من مصلحة في نفس الإرادة؟ هل هناك ثمرة أو ليست هناك؟ الشيخ العراقي في بدائع الأفكار ذكر ثمرتين لهذا البحث. الثمرة الأولى هذه ذكر إن الإنسان لو دخل المسجد ورأى نجاسة ولم يزل النجاسة وصلى، فهل صلاته صحيحة أم فاسدة؟ هنا ذكر البعض في توجيه صحة الصلاة هكذا ذكر البعض، أن الصلاة وإن لم يكن بها أمرا ما موجود بها أمر، ليش ما موجود؟ لأن مأمور الإنسان هذا المصلف مأمور بالإزالة بناء على إنسان الأمر الترتب صحيح، فالآن فلنفترض على أنه الترتب ما هو هذا الحد مبنى على عدم إنسان الترتب يعني. فإذا قلنا الامر الترتبي ممكن ومامور بالصلاه على تقدير عصيان الامر بالاجابه، فتصح الصلاه بسبب الامر الترتبي، لكن اذا قلنا الامر الترتبي غير ممكن كما يبني عليه صاحب الكفايه، فتصحيح الصلاه بما يكون حينئذ قالوا يمكن تصحيح الصلاة عن طريق من كما قال صاحب الكفاية كما هو رأي صاحب الكفاية، قال يمكن تصحيح الصلاة من ياطري إذا أمر ما موجود عن طريق الملاك المطلق، نقول مصلحة موجودة في الصلاة ها عن طريق المصلحة، فإن فإذا ما دام مصلحة موجودة في الصلاة فتصح الصلاة عن طريق هذه المصلحة، فيقصد المكلف المصلحة الثابتة في الصلاة وبذلك تصح صلاته، لأن صحة الصلاة موقوفة علينا هي صحة العبادة علينا موقوفة على وجود مصلحة القرب، مفروض مصلحة موجودة جزما قصد القربة لم يتأثى بينا بقصد المصلحة، لأن يعني قصد المصلحة وهذا محل من القربة، هكذا قالوا في تصحيح الصلاة. الشيخ العراقي في الثمرة الأولى الشيخ يقول تصحيح الصلاة زي مصلحة عن طريق المصلحة موقوف على مصلحة، فإن قلنا أن الإرادة لا تنشأ لا يمكن أن تنشأ إلا إذا كان هناك مصلحة المراد، فهذا الكلام صحيح، تصحيح الصلاة عن طريق المصلحة صحيح، وأما إذا قلنا أن الإرادة يمكن أن تنشأ عن مصلحة في نفس الإرادة فلا يمكن تصحيح الصلاة بهذا البيان، عن طريق المصلحة لا يمكن تصحيح الصلاة، أما ما هي النقطة في ذلك؟ على نشوء ما لا بد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.